ثم قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذه الآية العلماء الآية الأخيرة هم يشاقق الرسول يستدلون بها على حجية الإجماع، على حجية الإجماع، وذلك في قوله ويتبع غير سبيل المؤمنين. فالسبيل المؤمنون فسبيل المؤمنين هو إجماعهم. في هذه الآية ضرورة اتباع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فكما أننا لا نفهم الكتابة إلا على ضوء السنة، فإننا لا نفهم السنة إلا على ضوء فهم الصحابة، وهم رأس المؤمنين، ويتبع غير سبيل المؤمنين. تأملوا معي الآية، الآية لم يقل الله سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى، قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. فالتبين من مستلزماته ليست الأمر النظري المحتمل، وإنما من مستلزماته الأمر التطبيقي العملي. ولذا إخواني أقوال الصحابة وأفعال الصحابة حجة، وإذا أردتم أن تعرفوا هل الرجل صاحب دين صحيح أم فاسد فانظروا إلى تعظيمه أصحاب رسول الله. فالذي يعرف ويتبع أحوال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الذي على دين صحيح. لماذا؟ لأن نصوص الكتاب والسنة بالعربية، والعربية واسعة حمالة وجوه، والنبي صلى الله عليه وسلم ما التحق بالرفيق الأعلى إلا وقد بين وقد علم وقد زكى. فالجيل الذي رباه صلى الله عليه وسلم معلم مزكى، ما يحب الله ويرضاه أوجده فيه. ولذا نحن نبرأ إلى الله ممن يطعن في الصحابة، لأن الطعن في الصحابة على التحقيق هو طعن في مهمة رسول الله. فالذي يشتم أي صحابي من الصحابة هو في حقيقة الأمر يتهم النبي صلى الله عليه وسلم، يتهم الأستاذ. فحبنا لصحابته لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي علمهم وهو الذي زكاهم. فكما أن الله اختار محمدا بين سائر الناس اختار صحابته له، وأحسن اختيار وأظهر اختيار اختيار أبي بكر وعمر. ولذا اختار الله أبو بكر وعمر أن يكونا ضجيعا، أن يكونا ضجيعي رسول الله إلى يوم الدين في قبره. فلو أن الله لا يحب أبو بكر وعمر ما جعلهم عنده وحواليه حتى بعد وفاته. ولما أراد الله في هذه الأمة خيرا يولي بعد محمد صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم يولي عمر. إذا الشيعة الشنيعة لا عقود لهم ولا يتقون الله بتبرؤهم من أبي بكر وعمر، وكلامهم في أبي بكر وعمر كلام سمج قبيح يتنافى مع كل عقل. يقولون عن أبي بكر وعمر أشياء غريبة عجيبة الذي يقرأ كلامه. ولذا بعض متأخري أئمتهم ممن هلكوا يقولون في كتبهم يسن لعن أبي بكر وعمر، لعن الصنمين في السجود. هذا كلام الله نقوله عبادة، نحذر منه عبادة، لأننا أصبحنا نجد هؤلاء في بلادنا يطعنون في الصحابة ويطعنون في أبي بكر وعمر. فبحاجة بين الحين والحين أن نركز على هذه الأمور وأن نحصن أنفسنا وأن نذكر هذا في مجالسنا حتى لا يتأثر أبناؤنا ولا يتأثر الناس، ويبلغنا بين الحين والحين أن بعض من هم منا من تأثر فيطعن ويشتم ويتأثر بالعتب القوي. لا خير في كثير من نجواهم، يعني لا خير في كثير من كلام الناس، إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، أي إلا نجوى من قال ذلك. لو أن رجل تناجى مع آخر في معروف، في صدقة يقدمها لبعض الناس، تناجى معه في الإصلاح بين الناس، فهذه المناجاة الله يحبها، كما جاء في الحديث الذي رواه ابن مردويه عن أم حبيبة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلام ابن آدم كله عليه لا إلا ذكر الله عز وجل أو أمر بمعروف أو نهي عن المنكر. وروى الإمام أحمد عن أم كلثوم بنت عقبة أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. وقالت: لم أسمعه يرخص في شيء مما يقوله الناس إلا في ثلاث، أي في الكذب، في الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث امرأة زوجها. زوجها الرجل أيضا جائز، يعني جائز الكذب من الطرفين. نحن نقول أن الواجب على المسلم الصدق ونحث على الصدق، لكن نقول وقد شاعت القطيعة وذاعت ولا سيما بين طلبة العلم، نقول لإخواننا كذبوا لتصلحوا، كذبوا لتصلحوا، تعبد الله بالكذب بشرط أن يكون قصدك الإصلاح، أن يكون قصدك الإصلاح، فالكذب للإصلاح محمود وليس بمذموم. لكن الكذب بفقه، وليس الكذب حتى تتهم أنت بعظام الأمور، تكذب وأنت فقيه تفهم ماذا تقول وتدري ماذا تقول وتبقى في دائرة الستر، وأن يفهم منك الناس أنك تكذب لكي تصلح. والإنسان ضعيف، والإنسان ضعيف يحتاج المصلح إلى شيء من تجوز في العبارات حتى يطيب الخواطر وينزع ما في القلوب. اليوم الناس يكذبون ليفسدون، يكذبوا ليفسدوا، مع أن الله قد رخص في الكذب للإصلاح. الناس اليوم بالكذب يفرقون ولا حول ولا قوة إلا بالله. فتجتمع هنا مصيبتان، مصيبة الكذب ومصيبة الفرق. وروى الإمام أحمد عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين. وفساد ذات البين هي الحالقة، أي التي تحلق الدين. فالواجب إصلاح ذات البين، ترى الإصلاح واجب. أنت متى علمت أن بينك وبين بين فلان وأخيه شيئا وكان بإمكانك أن تصلح وقامت القرائن عندك على الإصلاح؟ فقد يتعين عليك الإصلاح، قد يتعين عليك الإصلاح. لذا ليكن الإصلاح هم يحمله الواحد منا، إصلاح بين أقارب، إصلاح بين الجيران، الإصلاح بين أهل المسجد، هذا هم ينبغي أن يحمل وما ينبغي أن يطوى. متى رأيت في فساد أصلح؟ فالإصلاح شيء يحب الله سبحانه وتعالى. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ولذا قال الله تعالى: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، أي من يفعل الإصلاح والصدقة تهمس في أذن واحد تقول: والله يا أخي فلان جارنا فقير محتاج، هذه نجوى يحبها الله. قد تعرف أنت وأنت لست ذا يسار، أو قد أنت تقدم لكن تقديمك لا يكفي، فتهمس إلى إخواني: فلان فقير يحتاج إلى صدقة، وقع في ورطة، هذه نجوى يحبها الله. أن ترى أخاك على شيء من فساد، على شيء من تقصير، على معصية، تهمس في أذن أخي: اتق الله، أنت مسلم كيف تفعل كذا؟ هذه نجوى يحبها الله. أن تسمع من رجل ظلما لآخر ففي بينك وبينه تهمس: تقول يا فلان نذكرك بخير، وفلان أن تشنع عليه وهو معروف بخلاف ما تقول، اتق الله، هو يذكرك بخير ويحبك وأنت هكذا تقابله. لو هذه دائما موجودة في جميع الأوقات وفي جميع الحالات، الشيطان لا يتسلل بين المسلمين، فالمفسد يصبح مصلح، والقطيعة تزول. والإنسان متى يفعل معصية؟ إن وضعت هذه الأشياء الثلاثة بحسبان وراجت وقامت وراج سوقها، فيقضى على المعاصي قضاء مبرما. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، أي مخلصا محتسبا، فسوف نؤتيه أجرا عظيما، أي ثوابا جزيلا واسعا. وهذا ترغيب بهذه الأفعال. اليوم بتشم من واحد سوء من بعيد، تصبح تبني على كلام السوء هذا قصور وعلالي وتحليلات ومقدمات ونتائج وعمل وأشياء وربط بأشياء مضت، ويصبح الإنسان عندك كأنه مجرم، مع أنه بعض الأحيان يكون مسكين ما يسلس له، ما خطر في باله الذي تقوم فيه. ولذا أنصح إخواني دائما أن يكونوا صرحاء أقوياء في الحق. متى سمعت عن أي إنسان مهما كان خطأ واجبه بأدب الإسلام، بأدب الإسلام، لا تسيء، لا تنشر عنه، فإن نشرت عنه وسمع من غيرك فذلك الخرق الذي لا يرقع. لكن تعال يا فلان أنا سمعت عن كذا وكذا، ماذا تقول؟ إمام أبله ليس بعيدا منا، أخ من إخواننا في الندوات الأخيرة حاضر، فيقول لإخواننا: كل من لم يكن على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويفهم هذا الدين وفق القواعد الشرعية فهذا يخشى عليه، يخاف عليه. فخرج على المنبر على الناس يقول: إمام جالس أو عالم جالس بين طلبته يقول لهم: أنا وأنتم مسلمون وما عادانا كفار. يقال على المنبر هذا الكلام. طب من الذي ضرب على يديك في التعجل؟ فلان معروف، فلان له هاتف، مسجده معروف، يزار ويقرع من قال هذا الكلام. فلماذا هذه العجلة؟ لماذا هذه العجلة ولماذا هذا الاتهام، اتهام عباد الله سبحانه وتعالى بالباطل؟ وهذا الإنسان لما يكون إماما المصيبة تزداد. فالمطلوب من الإنسان أن يتثبت وألا ينشر حتى تقع المناصحة. والله من قال سوءا أو هجرا أو خطأ مثل هذا ونصح وبقي عليه، والله إن التشهير به واجب. من يقول أنا وإياكم مسلمين وعندنا كفار، والله هذا التشهير فيه من أقرب القربات إلى الله. لكن أن تتعجل فلا تفهم ماذا يقول، فهذه مصيبة من المصائب. ولذا إخواني هذه الطاعات لما هجرت، لا أقول في مجتمعات المسلمين، لما هجرت بين المصلين الشيطان تسلل بينهم وباض وفرخ. تجد أهل المسجد الواحد ليسوا على قلب رجل واحد، لا يقيمون دين الله في بيوت الله. فإذا العدوى والمرض أصاب الطبيب، فمتى يحارب المرض؟ ومن الذي يقاومه؟ علماء الدين يا ملح البلد، من يصلح الملح إذا الملح فسد.